قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قد زادني قاسرا وأسادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فضحني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي تناول فيه أبحاث الجهاد وملحقاته مع أخي في الله الشيخ سيد ابن بيوم يوفقه الله لكل خير، ويناقشه إخواني محمد القاضي ووليد بن صفوت ومحمود بن عبد الله بارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. فأقول بالله تعالى التوفيق، كما لا يخفى عليكم أيها الإخوة والأخوات أن الجهاد لإعلاء كلمة الله له فقه، كما أن الصلاة لها فقه، كما أن الزكاة لها فقه، كما أن الحج له فقه، فالجهاد كذلك له فقه. متى أجاهد؟ عدتي يلزم أن تكون كعدة خصومي أو على النصف منهم. متى أصالح؟ متى أعقد معادنة؟ هل تجوز المعاهدات مع الكفار أو لا تجوز؟ فكل هذا له ضوابط فقهية، وقد تقدم شيء منها في الدرس السابق إن شاء الله تعالى، فلذلك نتمم البحث والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين يدي طرح أسئلة إخواني، أسأل أخي الشيخ سيد سؤالا، ما صور الجهاد في سبيل الله في بلدتنا مصر هذه الأيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجهاد له أنواع، فمن صور الجهاد في بلدنا الدعوة إلى الله عز وجل بنشر العلم النافع وتذكير الناس بالعمل الصالح، ومن صوره أيضا إخراج طلبة يحملون العلم الشرعي وإخراج الكوادر التي تدافع عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الدعوة والعلم، الدعوة والعلم، أيضا تصحيح معتقد الناس، ما هو داخل في الدعوة، داخل في الدعوة، داخل في الدعوة. أيضا من صور الدعوة النفقة في سبيل الله عز وجل بما ينفع المسلمين جميعا، النفقة لإعلاء كلمة الله بكل صورها. بكل صورها. سؤالي، نعم، هل الانتخابات هذه التي تخاض هذه الأيام في هذا التوقيت، في هذا التوقيت والإدلاء بالصوت والسعي في نصرة شخص ذهوية يرجو بها وجه الله، داخلة في ذلك أو ليست داخلة؟ نعم، هي داخلة في بيان الحق وإصدار ما إصدار اختيار الشخص الذي يكون فيه نفع للمسلمين، فهي من باب كلمة الحق التي تنفع المسلمين في أمر دينهم ودنياهم. دينهم ودنياهم. تفضل يا أخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا أسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا، بارك الله فيك، وأن يبارك في أخي الشيخ سيد حفظه الله. شيخنا الشيخ سيد، أنت قلت الآن أن من أبواب الدعوة في زماننا وفي بلادنا الدعوة إلى الله عز وجل وقول الحق ونصرة أهل الحق والحق وغير ذلك. هل هذه السبل بمثابة ومنزلة الجهاد أي القتال في سبيل الله عز وجل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجهاد اللي هو قتال الكفار الأصل فيه أنه فرض كفاية، وله حالات يتعين فيها يكون فرض عين. أما الدعوة إلى الله عز وجل فلها نفس الأحكام، فالدعوة قد تكون في وقت معين هي من سبل فرض الكفاية، وفي أوقات أخرى قد تكون من واجبات الأعيان، خاصة في بلدات معينة أو على أشخاص معينين؟ لا يعني هو بيسأل سؤال يعني مختصر. نعم. هل البذل والتضحية بالوقت والجهد والمال في الدعوة إلى الله يعادل الضرب بالسيوف الرصاص ونحو ذلك في الأجر؟ الجهاد له إعداد، فمن إعداد الفرض عن الجهاد إعداد الكوادر والجنود اللي يستطيع أن يحملوا بهذا الإيمان هذا السيف وهذه البندقية. يعني نقول مثلا المقامات تختلف. نعم نعم. تفضل الشيخ وليد. شيخ سيد ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. نريد أن نسأل عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تفريقه بين وقت استضعاف المسلمين ووقت تمكينهم، فقد فرق بين الجهاد في وقت الاستضعاف وبين الجهاد في وقت التمكين، فقال في وقت الاستضعاف إنما تنسحب الآيات التي نزلت في مكة في وقت استضعاف المسلمين تنسحب على واقع المسلمين وقت استضعافهم، أما في وقت تمكينهم فتنسحب آيات المدينة، فأرجو أن تبين لنا هذا النص. بارك الله فيك وجزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كآيات الصفح والعفو، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآيات جاءت بعدها آيات نزلت في المدينة المنورة وهي آيات إعلان الجهاد والدفاع عن النفس، حتى جاءت الآيات التي أمنا صلى الله عليه وسلم فيها ببدء الكفار بالقتال، ده التشريع للجهاد من أول عهد المكي حتى العهد المدني. يعني كان أولا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. نعم. حتى لو ضربت لا ترد الضرب. نعم. ثانيا إذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم. ثالثا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. نعم. وليجدوا فيكم غلظة. نعم. كانت مراحل. نعم. لكن أخوك يسأل، هل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأننا ننزل آيات العهد المكي على حالات الاستضعاف وآيات العهد المدني على حالات القوة أو ماذا؟ هو العلماء يقولون إذا كان أهل الإسلام مستضعفون فيعملوا بالآيات المكية، ليس من باب أنهم يأخذون بالمنسوخ، إنما أنهم لا يسعهم غير هذا. إذن إذا قلت أنا الآن، لأن إذا قلنا بهذا أن عفوا في هناك حرج يا شيخ وليد والتفريق بين العهد المكي والعهد المدني، في واحد يقول لك نحن الآن في منزلة من هم في العهد المكي، من ثم سيستجيد الخمر أن تباع، وعندنا نصوص تنهى عن الخمر، يقول لك صلاة الجماعة أيضا سيأتي على مسألة الجهاد عدة مسائل. فالظاهر أن هذه الدعوة دعوة فيها نظر، لأن الدين قد كمل، إنما عندنا نصوص أخرى تخولي نفس يعني الوصول إلى نفس النتيجة وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، دون ما نظر إلى أننا في العهد المكي. هو قصد الجهاد خاصة ولم يقصد بقية الأحكام. أنا أخشى إذا أقررنا بذلك فالخصم سيقول لماذا تقرون بهذا ولا تقرون بأننا نصلي في المساجد التي فيها قبور، والنبي في العهد المكي كان يصلي حول الكعبة وحولها عند الكعبة وحولها 360 صنما، سيرد علينا إيرادات شتى في هذا الباب. تفضل يا شيخ. فضلت الشيخ، العهد المكي ليس فيه جهاد بالسيف، إنما الجهاد فيه بالصبر والتحمل ودفع أذى الكفار بالحلم والصبر، هو ده نوع الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والآيات التي جاءت في لفظ الجهاد في العهد المكي. وهل هذا هو الواجب علينا الآن؟ بلا شك. صحيح. لا، لا تقول بلا شك، إذا كنا مستضعفين فنحن غير مأمورين بالقتال ونحن في استضعاف، لا رجوعا إلى العهد المكي، ولكن للنصوص الأخرى كما سلف. نعم. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. بارك الله فيك. لكن عندنا أيضا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وينبغي أن توجهه لنا، ما معنى الجهاد ماض إلى يوم القيامة؟ يعني لا ينقطع الجهاد اللي هو قتال العدو إلى يوم القيامة. نعم. بمعنى أن القتال خاصة لا يعني الجهاد انت سبقت ان علمتنا في الدرس السابق الجهاد يختلف عن القتال. يعني الجهاد اوسع من القتال. القتال احد صوره. نعم الجهاد المعصيه ده نوع من الجهاد. الجهاد بالكلمه ده نوع من الجهاد. دفع المنافقين ده نوع من الجهاد. الرد على اهل البدع نوع من الجهاد. الرد على اهل التشيع نوع من الجهاد. نعم ولكن شيخنا يعني الجهاد كما ذكرت حضرتك انه مرتبط بالعده، فحيثما وجدت العده وجب الجهاد. وكما ذكرت حضرتك أنا أنه لا يقابل لا يقابل يعني الأسلحة لا تقابل بالحجارة. نعم فهذا قصدي يعني من وقت الاستضعاف حيث لا نملك عدة فيجب علينا أن نصبر. لا ممكن في وقت الاستضعاف تملك عدة لكن لا تساوي مثلا نصف عدوك. ما هو بالضبط فتتوقف. نعم ما تتمكن. نعم. هل المقصود الجهاد ماض إلى يوم القيامة؟ المقصود بالجهاد أي القتال مقاتلة الأعداء أم الجهاد بعمومه بالذي ذكرته أنت؟ هو كلمة الجهاد بتبقى أعم من كلمة القتال. أعم من كلمة القتال فهي تشمل جهاد النفس وتشمل جهاد الكفار والمنافقين وتشمل باللسان وبالقلم وأيضا يدخل معها قتال السيف. ولا يلزم أن يكون قتال السيف في كل البلاد. ممكن يكون ليس هنا قتال السيف في مصر. نعم. لكنه في أفغانستان. نعم. لكنه في شيشان. نعم. لكنه في فلسطين. نعم. فممكن أيضا نعم يا محمود تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله أن يبارك في مشايخنا وأن يجمعنا بهم في الفردوس العلى. ارفع صوتك يا محمود. مسألة يا شيخنا هو رجل عليه دين. نعم. فهل يجوز له أن يخرج إلى الجهاد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان الجهاد فرض كفاية فالعلماء يشترطوا إذن صاحب الدين. إذن صاحب الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث صحيح أتاه رجل قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله محتسبا صابرا أتكفر عني سيئاتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إلا الدين. هكذا أخبرني جبريل صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. لكن يا شيخ سيد نعم. أنا أخوك محمود يقول مثلا أنا ممكن يكون عندي تركة. نعم. وإذا مت ديوني ستسدد من التركة. هذا أن لصاحب الدين قال لا آذن، هل يتوقف الجهاد على إذنه؟ الجمهور قالوا إن كان عنده تركة أو عنده مال يمكن سدد به الدين أو تعاد أحد أو تعاد يخرج بدون إذن. هذا رأي الجمهور. الله يحسن لي. نعم تفضل. الشيخ سيد بارك الله فيك، ما هو الفيء ولمن يصرف الفيء الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاك الله خير. هنا عفوا مدخلان لغويان. نعم. الأصح ما هو الفيء أما الفيء؟ ما الفيء؟ نعم واضح الكلام يعني زيادة كلمة هو. نعم نعم. الأصح ما هو الفيء أو ما الفيء؟ ما الفيء؟ هذا لفتة. الثانية التي ذكرها أخوك الشيخ وليد حين قال لك حضرتك كاصطلاح يعني اصطلاح درج على ألسنة أهل مصر وكأنه اصطلاح صوفي ومأخوذ من حضرة النبي، أي أن النبي يحضر في المكان مع الذين يضعون قوانين العام وأحداث العام كما يقولون السيدة سكينة رئيس الديوان وغير ذلك، فيقولون حضرة النبي يعني حضور النبي محمد، فاستعملها المصريون كل شيء. حضرتك كأنها أمزة وصف. حضرتك قلت حضرتك ذكرت، وإذا شلت كلمة حضرتك يغضبون منك. بس إلا إذا كان عندك مستند سلفي عن الرسول وصحبه حضرتك تفضل به. ليس عندي لكنه حاضر. من الذي هو حاضر؟ هو الرسول. لا من حاله حضرتك ومن حاله حاضر يعني الشيخ مصطفى قالوا ده مذكور عند العلماء السابقين كده. نعم نعم نعم لكن قصدت يعني ان حضرتك حاضر يعني. تفضل يا محمود سؤالك انت. نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سفيان الثوري رحمه الله سئل عن الفيء قال هو مال أخذه المسلمون من الكفار من غير قتال. وهذا المال يقسم كما طبعا عندنا آية في كتاب الله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الفيء يقسم إلى 5 أقسام. 4 أقسام منه للمقاتلين والقتال. هو الفيء مال دخل على المسلمين من غير إيجاف خيل ولا ركاب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول. عفوا قبلها: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. والأخرى: فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. من غير قتال، من غير قتال ولا شن غارات، إنما العدو خاف فجاء مستسلما وعرض مالا. مصاريفه المذكورة في آية الحج: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. وتقسيم ده رجع للغنائم في الغنيمة اللي هو 5 أقسام: 4 منهم للمقاتلين، 1 منهم المذكورين في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن أضيف في الفيء شيء، نعم، وهو مذكور بعد ذلك: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار. ذلك الإمام مالك يقول: لا حظ للشيعة الروافض في الفيء، لأن الله قال في مصارف الفيء: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فالشيعة يبغضون المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فمالك بهذه الآية يحرم الشيعة الروافض من الفيء. جميلة، علومة جميلة. خبل يا محمود. شيخنا، التولي يوم الزحف من الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هناك حالات يتولى فيها الإنسان؟ حالات ولا حالات؟ فهل هناك حالات؟ سكنت وسليم. حالات. هل هناك حالات يستثنى فيها الإنسان يتولى من أرض القتال ولا يكون مرتكبا لكبيرة؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أولا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الآية دي نص في تحريم الفرار عند القتال، عند التقاء الصفوف. ولكن آية استثنت حالتان: الأولى إلا متحرفا لقتال. حرف القتال يعني يعمل حركة كما فعلها بعض الصحابة، يجيب الميمنة في الميسرة أو يتأخر أو حيلة، يعني حيلة حيلة، فيظن الكافر أنه يفر ثم ينقض عليه مرة أخرى. هذا هو متحرف لقتال، وهذا فعله خالد بن الوليد وأخذ ثناء كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أو متحيزا إلى فئة، أنه لو شاف أنه محتاج مدد معين من أمير المؤمنين أو أقرب مسلمي له، فله أن يرجع إليهم يأخذ منهم العتاد والعدة ويتقوى ثم يرجع إلى قتال عدو مرة أخرى. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل أحد الجنود لقتال الكفار فقتل هو وأصحابه، فعمر رضي الله عنه قال: لو أنه جاء إلي لكنت فئته، فأنا فئة كل مسلم. هذا قول عمر رضي الله عنه. شيخ سيد الله يبارك فيك، يعني علمتني. من الذي يعني؟ نعم، من الذي يعني؟ أنا أعلم. قل أنا. نعم. شيخ سيد، أحكام الشهيد هي في صلب أبواب الجهاد. وقد سمعنا في هذه الأيام أن الشهيد أصبحت كلمة فضفاضة تطلق على كل أحد، فكل واحد يموت في مظاهرة أو في اعتصام أو غيره يقال عنه شهيد. فلذلك الناس يريدون أن يتعرفوا على معنى الشهيد وما هي مواطن الشهادة، ليس النية فحسب وإنما الموطن. هل هذا الموطن يكون موطن شهادة أو لا؟ فبين لنا يعني جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الشهادة في المعنى الشرعي إنما هو المجاهد الذي يقتل وهو يجاهد. الشهيد. الشهيد المعنى الشرعي هو الذي المجاهد الذي يقتل وهو يقاتل. عدو الله عز وجل. كلمة الله. من مقصد إعلاء كلمة الله عز وجل. هذا هو الأصل. يعني تقول الشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. نعم. كده مضبوط. مضبوط. مضبوط شيخ. نعم. والأحاديث اللي ورد بقى في فضل الشهادة. وان الشهيد يعطى 6 خصال او 9 خصال ونحو هذا انما رجع لشهيد المعركه الذي يقاتل الكفار من اجل على كلمه الله عز وجل. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لا لا يغسل لا, لا, لا يغسل يكفن يكفن ولا يصلى عليه. يدفن في دماء. يدفن في ثوبه وفي دماء. يعني الفارق نوع. نعم. لا لا يغسل. نعم. ولا يصلى عليه. نعم. نعم. أخبرنا هناك أحاديث وردت في أن المفطون شهيد والمطعون شهيد وصاحب الغرق شهيد وصاحب الهدم شهيد. فلما يقولون له أجر الشهادة لكن ليس كشهيد المعركة. حتى شهيد المعركة شهداء المعركة بينهم تفاوت كما نعم. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله. نعم. هذا دام من المعنيين. معنى بقى ان الايام دي يخرج بشيء دي غير بقى خلينا العرب. طيب ماشي. نعم الشيخ. معنى بقى اللي يخرج الان لشيء يراه انه دفع لمظلمة او له وجهة من اقوال العلماء المعتبرين ومات، فهذا يعني نقول هو بحسب نيته خلاص. لان عائشة رضي الله عنها لما سئلت سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جيش يغزو الكعبة فيخسب بأولهم وآخرهم، فعائشة قالت يا رسول الله يعني فيهم أسواقهم وما ليس منهم، قال يخسب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. سؤالك. نعم. ما صحة حديث وفاء بغدر خير من غدر بغدر، وهل يجوز أن نغدر بمن غدر بنا؟ أنا يعني آخر علمي أن هذا الحديث لا يثبت. لا يصح ثم لا يصح. نعم. سؤال يا شيخ سيد. نعم. الآن في ضابط شرطة. نعم. ضابط شرطة مع 2 من زملائه خرجوا لملاحقة بعض المجرمين. نعم. فخرج عليهم في الطريق مجرمون آخرون. نعم. فقالوا لضباط الشرطة انزلوا. نزل 2 وبقي 1. قالوا له انزل لأننا نريد السيارة. فرفض أن ينزل فقتلوه. هل يعد شهيدا؟ هو الآن يدافع عن مال. يدافع عن مال. ومن قتل في الدفاع عن ماله أو عرضه أو نحو هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله من الشهداء. قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد. وإن كان يختلف في الرتبة. نعم. عن قتال المعركة في حرب الكفار. نعم. لكن له منزلة أيضا. نعم. عالية بإذن الله. تفضل. نعم. يا شيخ. يا شيخنا بالنسبة لتقسيم الغنيمة. نعم. هل يستوي الراكب والراجل في تقسيم الغنيمة في غنائم الآن يا محمود؟ هذا أسئلة تنفع الناس الآن يا محمود. نعم يا شيخ. الغنيمة يعني نزل على وقائع الآن. نعم. الأمم المتحدة الكافرة ألغت قانون الغنائم والسبايا في الحروب ونحو ذلك. طيب اسمع فكر في صلاة. السلام عليكم. فضل يا عبد الحميد. يا عبد الحميد. أيوة يا شيخ. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي بعد اسم حضرتك سؤال بس. لا إله إلا الله يا عبد الحميد. لا تسأل بالنبي. فضل. ما حكم شهيد توفاه الله وعليه دين ولم يعرف أحد بالدين الذي عليه؟ أجل. يعني بعض أهل العلم يرى أن يتصدق بصدقة تكون بنية هذه الصدقة لمن له دين على هذا الشهيد. هو يقول لم يعرف أحدا بدينه أبدا. هذا ولا يعني عليه دين بس مش عارفين مقدره كام. لا لا يقول لم يعلم أحدا دينه أن عليه دين. أن عليه دين. طيب ليس عليه شيء. هو مدين يعني مات قتل مدينا ولكن أهله لا يعرفون أنه مدين. لا يعرفون انه يعني وفي ربه هو مدين اصلا وعليه دين. اي وهم لم يعرفون صاحب الدين. لا يعرفوا ان عليه دين اصلا. يعني امره موكول الى الله. طبعا يا شيخ ماذا يفعل؟ تفضل يا محمود. بالنسبة شيخنا في المعركة رجل بالنسبة للقتال رجل كان كافرا ثم أسلم وأبواه ما زال على الكفر، فهل يجوز أن يخرج بغير إذنهما إلى القتال؟ لم يأذن له بالخروج وأصر على عدم خروجه مع المسلمين في القتال. هو الشافعي في الأم قال إن كان الأبوان مشركين فيجوز الخروج بغير إذنهما. والله أعلم. هل يجوز لشخص أن يخرج إلى المظاهرة بغير إذن أبويه؟ لا يجوز. أنت متأكد؟ نعم. مظاهرة يطالبون فيها بإعلاء كلمة الله مثلا، خروجا عن توصيف المظاهرات، يسقط عسكر لا كلام، يخرج لمظاهرة لإعلاء كلمة الله، هل يجوز أن يخرج بغير إذن والديه؟ لم إذا لم يتعين عليه أنت فسرها لنا. نحن لا نعرف. ماشي. الناس الآن يحتاجون إلى فتوى. ماشي. واحد أمه تقول يا ابني اجلس، يقول لا نروح. يعني يجوز له أن يخرج إلى المظاهرة بغير إذن الأبوين أو لا يجوز؟ لا بد من إذن الأبوين. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. دعك من ألو، نحن مسلمون، سلم علينا تثاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا عامل ايه؟ الحمد لله اتفضل. والله يا شيخنا انا عندي بس سؤال دلوقتي. انا ليا ابن اختي اتضرب بالنار بعد الثورة. أيه. تمام؟ فقالوا شهيد وكده، فبعد كده اللي هو اتضرب بالنار ده اللي ضربه بالنار يعني لسه ما اتحكمش عليه. معايا يا شيخنا؟ نعم. فلسه ما اتحكمش عليه، ففي يعني اقوال دلوقتي ان هو ممكن يطلعوه. تمام؟ عشان يحسبوها له في القتل خطا او كده. فكان بيهددنا قبل كده اللي احنا لو اعترضنا، هو كان بلطجي اصلا بيقتل قبل كده، كان قاتل الناس وبتاع، يعني هو كان بلطجي من العربانين من السجن. معانا شيخنا؟ معاك. فلما هرب وضرب ابن اختي بالنار، فبعد ما تسلم وكده فبعت لنا تهديد من جوه السجن، فهو دلوقتي لو طلع وتعمل له قتل خطا وكده، لو طلع ممكن ندافع عن نفسنا اللي احنا مثلا نقتلوه؟ دفاعا عن نفسنا؟ لا، ما هو الان اذا انت تنازلت وقبلت الدية فلا يحل لك ان تغدر. لا، هو ما قالناش، هو ما قالش الدية ولا اي حاجه، هو دلوقتي كل الحكايه اللي احنا سلمناه للحكومه ده الامور تمشي كما هي، لا تتنازل عن قضايا. ما هم بيقولوا هيطلعوه، يعني بيقولوا انا اللي سمعناه من المحكمه. انت ماذا تريد يعني هو دلوقتي يعني سمعنا منه ان هو بيهددنا بالقتل. يجوز لك ان تدافع عن نفسك. جزاك الله خير. شيخنا الله يبارك فيك. يعني حضرتك سألت الشيخ سيد في مسألة الخروج للمظاهرة، فأنا أريد يعني مستند شرعي من الكتاب أو السنة أصلا على جوازها من الأصل، سواء الخروج لها لإعلاء كلمة الله أو لغيره، أريد مستند من الكتاب أو السنة. يعني ده أظن مش داخل في بحثنا. لا يعني أنا السؤال وجه لكن السؤال مش داخل في بحثنا. نعم. افترض أن حتى أنه مش داخل في بحثنا. نعم. افترض أن أليس من الجهاد مثلا حتى أدخلها في بحثنا. نعم. كلمة حقا عند سلطان جائر. نعم. نعم. والدفاع عن المظالم ضد الحاكم. ما هذا الباب اللي دخل حافظ بن حجر. يعني أنت تريد الآن دليل على المظاهرة. نعم. الكتاب أو السنة. طيب، هو كلمة الحق عند سلطان جائر يجوز أن تكون من فم واحد ويجوز أن تكون من عدة أفواه أو لا يجوز؟ هو كيف تكون أصلا كلمة الحق عند السلطان الجائر، ولماذا وصفها بالعندية؟ يعني هل العندية تقتضي يا شيخنا أن يكون المظاهرة بالمظاهرات؟ هل هذه العندية اللغة؟ أنا أخاطبه. نعم. ما معنى المظاهرة؟ المظاهرة اجتماع مجموعة من المعاونة. نعم. نعم. نعم. ولو كان بعضهم لبعض ظهير وانت ظهر عليه. نعم. المعاونة أليس كذلك؟ نعم. بلى. المعاونة قد تكون على خير وقد تكون على شر. نعم. أليس كذلك؟ بلى. إذا كانت على البر والتقوى محمودة، إذا كانت على الإثم والعدوان ليست محمودة. محمود. كذا؟ نعم. إذا كانت على البر والتقوى وتصحبها مفاسد فالله لا يحب الفساد. نعم. أليس كذلك؟ بلى. إذا كانت على البر والتقوى ولا يصحبها مفاسد فما المانع منها؟ ولكن مع الآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى. نعم، ولكن يا شيخنا حضرتك علمتنا أننا نفهم، أنا بتحكم على النصوص الآن يعني، ما نفهم السنة من السنة. يعني عندنا حديث عياض بن غنم لما أمره أن يناصحه سرا، ضعيف الحديث صح يعني، ضعيف يعني. ولكن النصيحة عفوا، النصيحة قد تكون سرا إن دعت المقامات إلى ذلك، وقد تكون جارا إن دعت المقامات إلى ذلك. عندك أبو سعيد الخدري جذب مروان أمام الناس. نعم، الناس هذا، ولكن كان سعيد مبجلا عند مثل هذا الرجل. أنكر ثانيا شيخنا بعد إذنك، لكن أسأل سؤال يعني، إذا أنا الآن امتثلت قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، نعم، فقمت أنا وأنتم كمجموعة وجدنا في بلدتنا خمارة، قلنا نذهب إلى المحافظ، يا محافظ ابعد الخمارة عن بلدنا جزاك الله خيرا، متأكدون أننا إن ضربنا فنصب لن تحصل معنا مفسدة، طلبنا الوحيد يا محافظ جزاك الله خيرا ابعد الخمارة عن بلدنا، هل نحن أثمة؟ شيخنا أين هذه الصورة من واقع المسلمين التي يعيشونها؟ حضرتك تعلم جيدا أن المظاهرة لا تخلو من اختلاط، لا تخلو من متاخذ ودماء تسال وتراء بين المسلمين. يا أخوي أنا بصور لك صورة أجيبني على قدرها، ما هي ليست موجودة في واقع الناس شيخنا. طيب، ليست موجودة في واقع الناس شيخنا. أنا أريد أن أسأل سؤالا، إذا كانت هناك مسألة من المسائل تحدث فتنة وقد كثر الكلام فيها وقد فصلها كثير من أهل العلم في كثير من لا تأخذ عن باب الجهاد، أنا نحن في باب الجهاد الآن، عفوا في جزئية صغيرة شيخنا جدا يعني، عفوا لها مقام أسأل في الجهاد. الله مستعان. شيخنا خبر خاص. الله مستعان. شيخنا الكريم، ما هو الغلول وما حكمه وهل له صور معاصرة في زماننا هذا؟ نعم. بارك الله فيك. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. الغلول هو في باب الجهاد أن يأخذ الجندي أو المقاتل المسلم من الغنيمة قبل تقسيمه، المال المسروق من الغنيمة قبل القسمة. نعم، المال المسروق من الغنيمة قبل القسمة. نعم. يسمى غلول. غلول. نعم. ده اسمه غلول. نبي صلى الله عليه وسلم قال عن صاحب الغلول اللي بيعمل الحركة دي ان هو شنار عليه نار وشنار وعذاب من الله عنه. لا تقبل صلاة. نعم، ولا حديث. نعم اخر. ولا صدقة. ولا صدقة من غلول. نعم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يأتي بما غل يوم القيامة. ما كان نبي ان يغل. نعم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول كبيرة من الكبائر باتفاق العلماء. من صور الان ان مثلا المال اللي يسرق من أموال العامة للدولة، خلاص ده نوع من الغلول. أي نوع بقى، شوف انت أي صورة، سرقة مال، سرقة أراضي، سرقة كهرباء الدولة، كل الأمور دي محرمة، لا يجوز للرعية أنها تأخذها حتى وإن كان الحاكم ظالم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولانا. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. حضرتك كان في موضوع قبل كده كنت اتكلمت فيه الخروج على الحاكم. نعم. دلوقتي الصوره اتغيرت خالص في الكلام، اللي هو كنت الاول بتقول ممنوع الخروج على الحاكم والاحاديث بتقول. هل انت دلوقتي الامور اتغيرت يا شيخ؟ عفوا، انت الان حملتنا ما لم نتحمل. هل سمعتنا نقول يجوز الخروج على الحاكم المسلم؟ هل سمعتنا نقول ذلك؟ لا، كان قبل كده بقول لا يجوز. طبعا ما زلت اقول لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم الا ان تروا كفرا بواحا. اصبر علي بارك الله فيكم. للان وما زلت ولا ازال لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم الا كما قال الرسول الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ايضا ان راينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان تتأتى مسألة المفاسد والمصالح. إن عظمت المصلحة ثم إذا كان كافرا، عظمت المفسدة أجلنا إذا كانت تتجلب فسادا. لا، القول لم يتغير، لكن أن نناقش مسألة جانبية، مناقشة جانبية الآن نفترض فرضا بارك الله فيكم. أما سلبيات المظاهرات وإيجابيتها فهذا محل بحث واسع. لكن احنا افترضنا صورة خاصة لتفسير معنى المظاهرة وهي المعاونة. فإذا كان هناك سبيل قائم أن معاونة على البر والتقوى تتم بدون مفاسد فقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى يؤيدها. إذا كانت تصاحبها مفاسد سرقة خراب دمار احتكاك الحابل بالنابل احتكاك البنات بالبنين كلها مفاسد تضع في الاعتبار لتقييم الحكم الكلي. هذا الذي ذكر سلام محمود صاحب شيخنا. الشهيد الذي يموت في أرض القتال شهيد الجهاد يقاتل في سبيل الله عز وجل وقتل وعليه دين ولم يسد هذا الدين هل يعذب إلى أن يسد هذا الدين أم ماذا يعذب؟ نعم لا أدري كنت سمعت حديثا نعم يقول أن الشهيد اللي عليه دين يعذب. لا الشهيد الذي عليه دين يؤخذ من حسناته إذا لم يغفر له لأن عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان الشهيد يرغب في الأداء الله يؤدي عنه إذا كان لا يرغب في الأداء فيخصم من حسناته بقدر ما يوازي هذا الدين لقول النبي أتدرون من المفلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. أنا أقصد في القبر يعني يا شيخنا. الله أعلم بالقبر. الشيخ مش ممكن في بعض العلماء بيقولوا أن هذا الشهيد يوم القيامة يرضي الله عز وجل صاحب الدين في دينه الخبر بذلك لا يزال يعرض عليه أو يعرض عليه قصرا في الجنة ويقول هذا قصرك إن عفوت عن أخيك لا يثبت. شيخ سيد الله يبارك فيك قد سمعنا في المرة بعد الحلقة الماضية سمعنا أخبارا عن قتل مجندين في اليمن قتلوا غدرا وجرح المئات وكل هذا باسم الجهاد في سبيل الله. فيعني أرجو أن تعلق على هذا وأن تبين لنا هل هذا من فعل الخوارج أو من فعل أهل السنة. يعني سؤاله عن التفجيرات في بلاد المسلمين. التفجيرات حرام في بلاد المسلمين. جزاك الله خير. طيب بلاد الكفار بلاد الكفار لها تفصيل ولها ضابط عند العلماء. أربع ضوابط موجودين. تفضل. هل التقية تجوز في الحرب مع المشركين إذا كانت في صالح المسلمين؟ التقية في الحرب وغير الحرب جائزة إذا كانت في مصلحة المسلمين وبوقت معين تنتهي ليست مطلقة عند العلماء. عفوا لو وضح صورة التقية المطلوبة حتى يبني عليها الحكم. اللي هي يعني أن التقية مش مداهنة عشان أنا أفهم. يعني محاولة إرضاء المشركين مثلا بإظهار إظهار الموافقة على شيء. هذا ما أقصده. ما شفت الشيخ قال إدي الصورة عشان ندي الحكم عليها. لكن هنا في فقه هل أنني عاهدت المشركين عهدا وهم كفار لا شك في ذلك هل لي أن أنقض العهد دون إخبارهم؟ لا طبعا لا يجوز. لا يجوز. الآية قالت وإما تخافن من قوم خيانة. الله قال الله عز وجل قال الله عز وجل قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. بارك الله. لابد أن تعلمه وبعد الإعلام يعني بفرق بين التقية التي هي إظهار الموافقة كمجرد إظهار بين العهد المبرم. هل يجوز للرجل إذا كان أبوه أو إذا كان أبوه أو أخوه في صفوف الكافرين وجاء قدامه في أمامه في المعركة فهل يجوز أن يقتلهما؟ ويعني ابن المنذر وجماعة من أهل العلم على أنه يتقي أباه بقدر استطاعته وأن يقتله غير ولده أفضل والله أعلم. واستدلوا بحديث لكن لم أقف على صحته أن بعض الصحابة في الجهاد وجد أباه فنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يقتله غيرك فقتله حمزة بن عبد المطلب. لا يصح. لا يصح. ورد أيضا عن أبي بكر أن ابنه قال يا أبي لقد عرضت لي يوم أحد فأردت عن قتلك قال أما أنا فلو رأيتك لقتلتك. وسنده أيضا ضعيف. لكن أيضا أحب أن أصل السؤال إذا كان هناك قتال بين المسلمين والكفار وهل يجوز للولد أن يقتل أباه؟ نعم جائز ولكن لو قتله غيره لكان أولى في الحرب. في الحرب. طيب كيف توجه وإن جاداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده إذا لم يكن الأب ممن أعلن قتاله للمسلمين. أما لو أعلن ودخل القتال وأصبح فهذا يقتل مثله مثل غيره. تفضل شيخ سيد الله يبارك فيك. هناك يعني فرق تذكر الجهاد كأنه لا جهاد، فمثلا الشيعة الروافض يذكرون الجهاد أن الجهاد إنما لابد أن يكون وراء الإمام الغائب، تمام؟ فاغتر بعض المسلمين بجهادهم ضد اليهود وظنوا أن الشيعة هم الذين مثلا يفتحون بيت المقدس وغير ذلك من الأحزاب كحزب الله وغيره، فهل الشيعة عندهم جهاد أو لا؟ سؤال فيه تضارب فيه. سؤال فيه تضارب. إذا قلت أن الشيعة لا يرون الجهاد إلا مع الإمام، نعم، والإمام عندهم غائب، إذا معنى كلامك تنزلا يعني أنه لا جهاد عندهم. كان الآن الجهاد قائم عندهم. لكن في السؤال متى ممكن تصيغه بصيغة أخرى، يعني ممكن تصيغ السؤال بصيغة أخرى، هل بعض الممارسات التي تجري مع اليهود، نعم، سواء من إخوانك في فلسطين غزة أو من أما لا تعرض لما يسمى بحزب الله حزب الشيطان، هل الممارسات هذه يعني ما حكمه؟ يعني زي حل المسلمين في غزة؟ نعم، حل المسلمين في غزة، نعم، واحد من إخوانك في غزة، نعم، نشط واشترى صاروخا وقذف على تل أبيب، هذا يعني تسأل عن مثل هذا؟ نعم، أنا أسأل عما اختر به المسلمون من قتال الشيعة. الشيعة دعك منهم يا شيخ وليد، نعم، الشيعة لهم اتجاه آخر ونحن ليه لا يعني نحذر منهم في الحقيقة، لأنهم تعرف مدى ضلالهم، مدى ضلالهم. قد يكون الأنفع شخص مثلا كان بإمكانه أن يضرب المشركين ضربة أو اليهود ضربة بصاروخ أو يمسك سيارة مثلا فيها عسكر يهود ونحو ذلك، هذا العمل يعني توصيفه الشرعي هل هو أفضل أو ليس بأفضل، يعني حكمه. الحمد لله صلى الله عليه وسلم، ليس كل سلاح يصلح أن يكون للجهاد. فأنا مثلا الفلسطيني يملك صاروخ انضرب به على اليهود، أرسلوا مئات بألاف الصواريخ وقتلوا وخربوا الديار، فهذا العلماء يقول من أولى أن يسكت ويصبر حتى تقوى شوكته ويعد ما هو أفضل للقتال ثم يقاتل به العدو. يعني النظر إلى المصلحة والمفسدة العامة. طبعا هذا مطلب. نعم شيخ، هذا مطلب أساسي، نظر إلى المصلحة والمفسدة العامة. أنا ممكن أقتل واحد لكن أضر بألف، نعم، فكل له مصلحة. أظن أن في هذا الباب في قصة غزوة الأحزاب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حذيفة ألا يزعر المشركين عليه، فقال حذيفة فرأيت من أبي سفيان غرة كان بإمكاني أن أقتل أبا سفيان، ولكن ذكرت كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تزعرهم علينا فأمسكت. الرجل المسألة والمصلحة. فضل الشيخ، كثر في هذه الأيام فيه هنا قلت الشيخ جزء بس نبأ القرطبي رحمه الله قال إن قد يكون في وقت من الأوقات يفتي علماء الإسلام بجواز الجهاد في موضع، ويرى أهل الخبرة والقتال في موضع القتال أن تأخيره أفضل، قال يقدم قائد المعركة على كلام أهل العلم الخارجي لأنه هو أدرى بحال المجاهدين. أضرب حال المجاهدين، نعم، يعني كفتوى من عالم، نعم، يفتي أن يجوز الجهاد، نعم، لكن القائد يعرف أن كفاءاتي وقدراتي كذا وكذا، نعم، لا تتحمل يعد أهل الذكر، نعم، فعند ذلك يعد من أهل الذكر، يعد من أهل الذكر، نعم، المسألة. نعم. فضل محمد شيخنا، بالنسبة المقاتل المسلم أصاب شيئا يوجب الحد عنه، فهل يقام عليه الحد في أرض القتال أم يؤخر إلى أن يرجع إلى ديار المسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقامة الحدود في أرض المعركة. ده ثابت النهي؟ هل هذا النهي ثابت؟ لا أذكر الشيخ، لكن الإجماع انعقد على هذا. انعقد الإجماع على أن الحدود لا تقام في أرض المعركة. ونقل الإجماع ده من القطان الفاسي شيخ سلم تيمية وابن المنذر. هل لها حكمة في ذلك؟ هو بيعدلوها بأن حتى لا يرتد المجاهد المسلم عن الدين بسبب إقامة هذا الحد في أرض المعركة. دي العلة اللي بيعدلوها بها. هذا وأستأذنكم في فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاستطرادا لما بدأناه من مسألة البحث الفقهي المتعلق بالجهاد، يواصل إخواني وفقهم الله وبارك فيهم صرح أسئلتهم على أخيهم الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله. فليتفضل أخونا محمد القاضي. تفضل أخي الشيخ سيد، بارك الله فيك. ما هي الغنيمة ولمن تعطى، وما هو السلب ولمن يعطى؟ بارك الله فيك. الغنيمة كما عرفها علماؤنا هي المال الذي يحصله المسلمون المجاهدون من الكفار بعد انتهاء المعركة، بعد الانتصار عليه. نعم، فهذه الغنيمة سواء بقى كان مال، سواء قد تكون أرض أحيانا، قد تكون نساء، أي نوع من أنواع الغنائم، إبل، غنم، أي شيء، دي كلها هذه تسمى غنائم. هذه الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربع منها للمجاهدين المقاتلين في المعركة، واحد منها من هذه الخمس أخماس يقسم في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني أربعة أخماس للمجاهدين. نعم. والخمس الخامس يقسم خمسة. نعم. يعني يكون النصيب منه واحد على 25. نعم. في المذكورين في قوله تعالى في سورة الأنفال. نعم. وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن إلا خمسة وللرسول الآية. نعم. تفضل شيخ. أما السلب. السلب يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. السلب اللي هو المتاع اللي بيملكه المجاهد من الكفار، الكافر المقاتل، الكافر المقاتل في الجهاد، فرسه، سيفه، ثوبه، أي شيء. يعني الغنيمة خاصة بشخص معين. بالسلب. بالسلب. السلب خاص بشخص معين. تفضل. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان القاتل يأخذ سلب المقتول ولم يخمس. الذي أول من خمس السلب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الصحابي لما أخذ سلب المرزبان، وكانت كبيرة جدا تساوي 30,000، فعمر رضي الله عنه خمسها. شيخ سيد الله يبارك فيك وحفظك. بعض الناس يقولون لا سبي ولا رقة بعد في هذه الأيام التي نعيشها، فهل إذا عاد الجهاد فهل هناك سبي؟ طبعا الجهاد فيه سبي. وعارف لنا معلش السبايا الله يبارك فيك، السبي يعني هو يعني عندنا في السنة زي السبايا كسبايا أو طاس، وسبايا ده نوع من النساء خاصة يأخذه المسلمون من الكفار بعد انتهاء المعركة بعد الانتصار، وولي الأمر أو قائد المعركة الحاكم يقسم بما يراه فيه مصلحة من السبايا. ولكن يعني السبايا هن النسوة المصاحبات لأزواجهن أو النسوة الموجودات في أرض المعركة أم عموم النساء؟ يعني مثلا افترض أن المسلمين يحاربون الروم، هل إذا انتصر المسلمون على الروم فتحوا مثلا إيطاليا مثلا، هل كل نساء إيطاليا تكون سجايا؟ النساء أو النسوة المشاركات في الحرب، النسوة اللي خرجنا مع الجيش للقتال دهم السبايا. نعم. والذين في البلاد على أصوله. على أصوله. نعم. فالسبايا له شرط بعد التوزيع، أن المسلم لا يعطي المسبية حتى تستبرأ حيضتها، حتى تستبرأ رحمها بحيضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وط المسبيات حتى تحيض، حتى تستبرأ رحمها، يعني حتى لا تكون حاملة. نعم. تفضل يا محمد. شيخنا، هل على المسلم دية أو شيء إذا قتل مسلما ولكن لا يعلم أنه مسلم؟ يعني أصاب خطأ مثلا سهمه رجل وعرف أنه مسلم، فهل عليه شيء؟ أكثر أهل العلم على ليس عليه شيء، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أن عليه الدية، لكن غير أبي حنيفة لا يرى عليه شيئا، لأن أرض المعركة هي أرض القتل والقتال، وهم لا يعلمون. أسامة بن زيد لما على الرجل بالسيف والرجل قال لا إله إلا الله، لم يلزم أسامة بدية. لم يلزم أسامة بدية. وده دليل استخدمه بالإمام الشافعي رحمة الله عليه. قتال الفئة الباغية يا شيخ. نعم شيخ. أول أخوك تفضل. وكم السؤال القادم هذا؟ الفئة الباغية فضلت الشيخ. الفئة الباغية دي عبارة عن مجموعة اجتمعت على قطع طريق الناس أو سلب أموالهم أو القيام ضد الحاكم المسلم، ولهم تأويل، يعني هو عندهم تأويل معين سبب في خروجهم. هذه الفئة الباغية الحاكم يرسل إليهم من يقيم عليهم الحجة ويرجعهم إلى ديارهم ويفهمهم هذه المسألة. فلا أكلمك يا شيخ سيد، بس يعني نمثل الواقع شيء، أما لأن مساس الواقع نافع إن شاء الله. الآن أنت عندكم في الفيوم، افترض أن في مجموعة من قطاع الطريق خرجوا على الطريق، يروعون الآمنين، يقتلون من شاءوا أن يقتلوا، يطلبون سيارة، أحيانا يذبحون الشخص ويأخذون أمواله، يعني أفسدوا في الأرض. حاشاكم يعني أن تكونوا هكذا، نفترض يعني سيرتهم أسمعت الناس كلها. فالدولة دولة ضعيفة مثلا، لم تحرك ساكنا، وكل يوم بنت تخطف، زوجة تخطف، واحدة من النساء تخطف، طفل يخطف. فقامت مجموعة من الشباب الصالح من بلدكم أو من غير بلدكم وقالوا نحن نذهب ونتسلح لقتال هذه الفئة البغية. جائز ولا مستحب؟ لا جائز. لا طبعا لا، ده هو يعني اصل مشروعيه تقوم مجموعه غير الحاكم بدفع هؤلاء في حال غياب من الحاكم. يعني الحاكم ضعيف مستضعف، قال انا مشغول بنفسي، انا بحرس وزاره الدفاع واقسام الشرطه اللي هي ناحيتنا نقتله. لكن ما ذهبت قسم الشرطه البلاغ قال صرف نفسك، اجرح من نفسك، اجرح من نفسك، احمي نفسك. ففي هذه الحاله يجوز؟ ده قد يكون واجبا، قد يكون واجبا. نعم لأنه دفاع عن العرض وعن المال وعن كل ما هو محبوب مستحب في الشرع. بارك الله فيك. ما كنت شيء فضل. يعني بالنسبة لقتال هذه الفئة الباغية، هل يطبق على أمثالهم حد الحرابة؟ يعني حد الحرابة بلا شك. ما هي حد الحرابة؟ فأمثال هؤلاء ده هو أولى. لو طبق حد الحرابة مرة واحدة على مثل هؤلاء لرجع الكثيرين منهم على هذه الأفعال. لكن هو بس بيسأل أن حد الحرابة يقيم الحاكم. كلامنا الآن في غياب الحاكم. نعم في غياب الحاكم. والله فضلت الشيخ، إذا كان الحاكم يأذن عموما في قتل هؤلاء فقيام حتى يعني الآن افترض هو لا يأذن أو يأذن، هو الأمر ما في ما يعنوش ما شغله، يعني ليس في قدرته. هو كده جالس مستضعف، قال يا جماعة أنا في نفسي الآن خلاص. إذا كان الفساد انتشر والقتل انتشر، إذا جوازنا قتله فحد الحرابة أولى. فضل يا محمد. نعم شيخ، أسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة واجبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا هجرة للمدينة، للمدينة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثوبوا قد ذهب. نعم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني الجهاد ما زال قائما ونية الجهاد أيضا ما زالت قائمة. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب الإمام نفرا عاما نفيرا عاما للجهاد لا أخرج، يجب إذا طلب منك أخرج. نعم نعم. وهل هذا الجهاد يعادل أجر الهجرة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا لا يعادل طبعا. نعم جزاكم الله خير. تفضل. لا يستوي منكم. نعم. يعني كثر في هذه الأيام من يقول أن هذه الدولة دولة علمانية وليبرالية وغيرها، فمتى تصير الديار ديار إسلام إلى ديار كفر والعكس كذلك؟ بارك الله فيك. الحمد لله. هذا خارج البحث. أجيب ولا خلاص؟ إذا كان داخل البحث وعندك فيه علم أفتي. نعم اتفضل. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون دار الكفر يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يعلوها أحكام الكفر. الشرط الثاني المتاخمة أنها تجاور أرض كفر أخرى. الشرط الثالث أنه يغلب على الناس أنه يكونوا كفار. هذه ثلاث شروط. أرض الحرب بتزداد إن القتال فيها قائم من الكفار. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. إخوانكم يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني الشيخ سيد ابن بيومي وفق الله لكل خير، والشيخ محمد القاضي، والشيخ وليد ابن صفوت، والشيخ محمود ابن عبد الله، بارك الله فيهم جميعا ورفع الله درجاتهم فعليين. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها مباركة ميمونة على الدوام، وأن يبارك في العاملين فيها، وأن يجعلهم منارة خير للإسلام والمسلمين، كما هيبوا بنصارى مصر أن يسلموا لله رب العالمين ولا يشهدوا شهادة زور على ربهم، فالله لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا، فتوبوا إلى الله فإنكم ستسألون عن تلك الشهادة، شهادة الزور، يوم تلقون الله. هذا وأهيبوا بالصوفية المصريين أن يقلعوا عن دعاء غير الله وعن سؤال غير الله، فهذا عياذا بالله شرك بالله أن تسأل ميتا أن يكشف عنك ضرا أو يجلب لك نفعا. كما أهيبوا بإخوان المصريين أن يتفطنوا إلى المذهب الشيعي الرافضي الخبيث وأن يقاوموا بكل ما استطاعوا ذلكم المذهب الذي ينقض عرى الإسلام عروة عروة، فجدير بنا أن نتفطن لهذا المذهب الأثيم. هذا وأهيبوا بالمسؤولين المصريين المسجونين وغيرهم أن يتوبوا إلى الله فباب التوبة مفتوح، وأن يردوا المظالم إلى أهلها، وأن نكثر جميعا من ذكر الله ومن الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله، ولنسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا الأشرار، فالمقام مقام دعاء واجتهاد وابتهال إلى الله كي يولي علينا خيارنا وكي يصرف عنا الأشرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني.